Whoop, whoop, whoop. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها يوم الله يقولون ربنا أمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Oh, وقيل لنا ونجي من القوم الظالمين التي أحصنت فرجها نفخنا فيه من فوق Ha ha ha.